هذا هو سعد بن عبادة، هو سعد بن عبادة حتى نزلت الآية. نعم. ها؟ ما علم من رضى المرأة، هذا حديث عامة. يعني إذا كانت يقتل الرجل، نعم. المرأة ما له حق لها، ما له حق.